3 شابترز. شابتر كروماتولوجي وهنتكلم فيه عن الفراكتشرز والديسلوكيشن. فراكتشر بعدين شابتر بتاع الديزيز اوف ذا بون اند جوينتس. وبعدين الشابتر الاخير شابتر الانوماليز السكليتال ديفورمز. النهارده هنبدا بالفراكتشرز. النهارده باذن الله هنتكلم على الفراكتشرز ابر ليم. بس قبل ما نخش بقى الفراكتشرز في الابر ليم هنتكلم شويه جنرال عن الفراكتشرز. ايه بقى جاي عن الفراكتشرز؟ اولا لما يكون الفراكتشرز ديت يا اما هقسمها الى تروما يا اما هقسمها الى باثولوجيكال فراكتشر. والتروما هقول لك برضه دايركت تروما او اندايركت تروما. يعني دايركت بلو تعمل فراكتشر او اندايركت مثلا زي في الابر ليم فول اون ذا اوسترتش هاندز. واحد رجلي راح من كعبه راح واقع على ايده محدوده اوسترتش هاندز. هو كل فعل هو رد فعل يعني ذا ويت والكاونتر ويت مساوي له في المقدار ومضاد في الاتجاه. فانا باجي اروح واقع على اوسترتش هاندز بترتد التروما ويرتد الويت وتيجي على حته ويك وتكسرها. يبقى انا لو جيت قلت تعال نشوف التروما هنقول ان التروما دي يا دايركت يا اندايركت. يا دايركت او اندايركت. بالنسبه للابر ليم فهو عباره عن فول ان اون ذا اوت ستريتشد hand full of the outstretched hands. الدايركت هي دايركت بلو على البون. خلي بالك انا بتكلم عن التروما وليس الباثولوجيكال فراكتشرز. ممكن شيء الأورثوبيديك هم 3 شابترز. شابتر كروماتولوجي اللي هو فراكتشر وديسلوكيشن. وفي شابتر ديزيز أو بون أند جوينتس. وفي الآخر خالص شابتر بتاع الكونجيتال أنوماليز أو السكريتال ديفورمز. هنبدأ النهاردة بالفراكتشرز. فراكتشرز أبر ليم. بس قبل ما نخش على فراكتشر أبر ليم هنتكلم شوية جنرال عن الفراكتشرز. فبنقول إن التروما يا دايركت يا اندايركت. الدايركت تروما كوز افراكتشر. خلي بالكم من القوانين دي اللي بتسهل الموضوع كلها. كوز افراكتشر ات ذا سايت اوف ذا تروما. يعني انا لو تخيلت لين يحتوي على تو بونز ولقيت الكسر جبت لك اشعه بصيت ان الكسر موجود ريدنس والما تيبيا وفيبيولا ات ذا سيم ليفل ذيس از ا دايركت تروما. لقيت ات ديفرنت ليفل This is an indirect trauma. The indirect trauma to see and fractures at the weakest part of the bone. يبقى سهل قوي خلاص. اجيب لك اشعه تقدر من الاشعه بالرغم ان ده لا يوجد هيستوري اعرف اذا كان ده دايركت او اندايركت. طيب لو كان وان بون سوليتري بون زي مثلا يوبرا زي مثلا فيما مثلا فاقول لك شوف هقول لك على حاجه. دائما الشافت هو اقوى حته في البول. الشافت هو اقوى حته في البول. والابيفيزس والميتافيزس هم اضعف حته في البول. اذا لو انا جبت لك فراكتشر شافت اوف اني بون يبقى لازم تبقى دايركت تروما. تمام؟ يعني اذا لما اجي اقول لك فراكتشر شافت هيومرس تروما دايركت تروما. فراكتشر شافت فيمر دايركت تروما. فراكتشر شافت راديوس فراكتشر شافت ألنر يبقى اذا بدانا نلم شويه الموضوع. لما اجي اقول لك تروما يا دايركت يا اندايركت، الدايركت ديت لازم اعدلها عند الشرط او الظهور، الاندايركت اد ويكست بوينت. نتكلم بعد كده على الستيجز اوف يونيون، لان لما اجي اقول انا ايه الهدف بتاعي او الايه بتاعي كجراحه عامه مثلا، التهاب الجرح وزود كومبليكيشن. لكن ايه هو الهدف عند جراح العظام؟ التهاب، انا اتكلم على الفراكشرز، التهاب الفراكشرز. يبقى اذا هو ده اليونيون، هو دوت اللي بيكون عليه الهدف في الفراكشرز عن مدى وتريت ذا يونيون. اذا محتاج اراجع الباثولوجي اللي كان بيكلمني شويه على اليونيون. بنقول ان ستيجز اوف يونيون، the stages of union، بتمر بمراحل. اولا الفراكشرز لما بيحصل بيبدا يحصل هيماتوما، يبقى stage of هيماتوما يلي على طول الفايبروبلاست فيحولوا الى stage of granulation tissue، ثم يبدا precipitation of the osteoblast ويبدا يكون لي الكالوس فورميشن، تكوين كالوس. وهذا الكالوس يبقى موجود في الاوتر موست بارت اوف ذا وورد، نسميه اوتر كالوس او الانر كالوس او الانر موست كالوس. ادي الكالوس فورميشن، يبدا الفايبروبلاست يتحول الى اوستيوبلاست ويبدا يكون لي بول، بول اوستيويد، بول خفيف، اوتر موست وانر موست وانترميديت كالوس. ثم يجي الكالسيوم ويحوله الى بول صلب قوي، ستيج اوف كونسوليديشن. ثم يجي الاوستيوبلاست وينظف، ستيج اوف ريموندلينج. وذا انر موست كالوس يروح، ذا اوتر موست كالوس يتاكل ويسيب لك الانترميديت كالوس اللي هي سو سترونج لاك ذا بول، لدرجه ان كتير قوي من الناس قالوا لا يمكن يتكسر العظمه مره ثانيه في نفس المكان اتكسر. قد ايه هو قوي هذا الكالوس فورميشن؟ ستيج اوف هيماتوما، ستيج اوف جرانيشن تيشو، ستيج اوف اوستيال تيشو اند كالوس فورميشن، ستيج اوف كونسوليديشن، ستيج اوف ريمودلينج التهذيب. وكل بول بتمر بهذه الستيجز ما عدا واحدة بس اللي هي الكلافيكل، لا يوجد ريموتلينج فيها. وفي مثل انجليزي يقول لك even Edward has got a callus، مثل انجليزي يعني ما فيش حد كبير على حاجة مثلا، لان طبعا مان الطب في انجلترا، ويقال ان كينج ادوارد اللي هو جد الملكة اللي موجودة دلوقتي اتكسر عنده الكلافيكل، ومع كبار جراحين وشغل و برضه حصل كلس. الكلس داز نوت انترفير ويز فانكشن، ولكن كوزمتيكالي بات، حته بيقول لك عظم طالعه نو ريمودلنج، ما اتصفرتش، فهي شكلها وحش بس داز نوت انترفير ويز فانكشن. احجز لي دي في ذاكرتك لان دي هتفيدني في تغيير التريتمنت اوف فراكشر كلاسيك. ما زلنا في اليونيون باعتباره هو ده الهدف الاساسي، مش اساسي، الهدف الوحيد في الفراكتشرز. تريتمنت اوف فراكتشرز ايكوال يونيون. نجاح اي جراح عظام في معالجته للكسور هو انك تدوس اليونيون، الالتئام. ستيجز اوف يونيون. طب تعالى نشوف ايه هو التايبس اوف يونيون. في وي هاف ذي ساوند يونيون، وي هاف ذي مال يونيون، the delayed union and the non-union. هذه انواع اليونيون. الساوند يونيون معناها ان الفراكشر حصل له يونيون at the proper site in the proper time. كل فراكشرز بتلتئم عند وقت معين. هذا الوقت ما من دراسات سابقة ادولك هذه المعلومة لك بالراحة عظمة. خلي بالك لما تحب تجبس جبس لفترة كذا بناء على دراسات. اذا the proper time وفي the proper site. لما اقول لك my union يعني the proper time بس in a bad site. عرفة بدل ما يحصل لها اليونيون بتاعتها في الاناتوميكال الاينمنت حصل مثلا اعوجاج. This is a mal union. الديليد يونيون يعني السايت مظبوط ولكن التايم از ديليد. يعني عندنا مثلا فراكتشرز ندي مثلا للهيومرس شافت اوف هيومرس 3 شهور قاعد مجبس ايده 3 شهور قبل ما بيشيل الجبس يقول لك استنى اعمل اكس راي واطمن بص لقى الالاينمنت مظبوطه ولكن لسه احنا في ستيج اوف كالاس او اوستيويد تيشو ما حصلش لسه الكونسوليديشن ولا حصل الريموديلنج مش شايف ان العظمه دي رجعت تاني للبياض بتاعها والقوه بتاعتها فقال لك لا نستنى كمان شويه. واللي عنده خبره او معرفه بناس اتجبست الحكايه دي بتحصل نوعا ما كتير. رحت النهارده ان شاء الله ابوك الجبس يروح يقول لك لا ده اجل فك الجبس اسبوع كمان او اسبوعين كمان يبقى ده ديليد يونيون. المان يونيون يعني لا سايت ولا فايل. ايه اللي حصل؟ ان العظمه دي لما مسكنا الستيجز اوف يونيون وقلنا ان العظمه دي بتبدا بكسر ثم هنا جوبك ثم جلش تيشو ثم اوسيال تيشو ثم بون ثم ريموندنج. يعني لازم اول حاجه يبدا الهيماتوم اللي هنبني عليه. لازم اول حاجه قال من الاساس اللي هنبني عليها العمار. يبدو ان هناك شيء حصل ان ما بقاش البون ده قدام البون ده. قد يكون ديستراكشن اوف ذا بون اندز. قد يكون سوفت تيشو انتربوزيشن. قد يكون الكسر جه على النيوتريان قطري وضربه فبقاش فيه لا فايبروبلاست هتروح ولا اوستيوبلاست ولا حاجه خالص ولا كالسيوم ولا حاجه. فاذا حصل اللي احنا بنقول عليه سودو جوينت. سودو جوينت يعني الكسر الدائم من هنا والدائم من هنا بس ما التقموش الاثنين مع بعض وحصل هنا السودو جوينت او فورس جوينت. نزلنا باليونيون ده فرصه مهم جدا. هتقولي طب ايه اللي عمل كده؟ ايه الكوزز اوف نان يونيون؟ ايه الكوز اوف ديليد يونيون؟ بس اخرهم مين؟ النان يونيون. دائما جنرال ولوكال. جنرال ولوكال. نقدر نقول جنرال دايابيتيك بيشنت. جنرال عنده مثلا لو كالسيوم، لو بروتين، هايبوبروتينيميا. ما بياخدش فيتامينز. نيوتريال ضعيفه. عنده هايبر باراثايروديزم وباراس هرمون العالي ده عمل له اوستايتس. اسمها ايه؟ فيبروزا سيستيكا. خدناها في البطن كان اسمه ايه؟ فون ريكلينج هاوزن ديزيز اوف ذا بون. بون كله مخوخ. اوستيوبوروزس وكتير قوي الموضه دلوقتي موضه. يقول لك هشاشه العظام. قياس كثافه هشاشه العظام. فاذا برضه ده بيساعد لو كان طفل صغير الريكتس. الريكتس اذا الجنرال مهم جدا في عمليات اليونيون. لوكال كل الديزيز اوف ذا بون بتعمل نان يونيون. يعني من انفكشن سوفت تيشو انتربوزيشن. يعني لما عملت انت عمليه الكوركشن عملت الريدكشن راح داخل حته مصل ان بتوين او شاف فرص تيشو ان بتوين او حصل انفكشن في البون او زي ما بقول لك كات اوف ريتريال ارتري. يبقى كوزس اوف ديليد اوف نان يونيون الجنرال مهمه جدا عشان تلاقي دايما في الكسور بيدوا معاها كالسيوم فيتامين دي فيتامين سي. جوينت الديليد لازم في بعض خلاص لازم بس اتحركوا لا وانا هستنى عشان اتحركوا وانا هفك الجبس واروح محرك ده لو فرضنا هذا هتكسر وتسمع انت الكريبتس ده مش هيعمله كان اكس راي قبل ما افك الجبس لا ده لازقين وموجودين مع بعض وبداية حتى تكوين كرس مموت لكن مش كرس ده لسه باهت التاني بعيد عن بعض خالص وهنا لو فك هتلاقي فيه حركه بتحصل بطين ما زلنا بنتكلم على يونيون اديني امثله من النان يونيون هناخد تايبس كده شويه اكزامبلز للنان يونيون في الابر ليب وفي اللور ليب بس انا مش هقولهم دلوقتي لغايه لما اخلص المقرر اللي بترجع لهم وتلموهم على بعض انا هشرح لك الموضوع انا عمال اشرح لك عمال ازاي مقرر في الموضوع يا ساتر كذا مره انا علمت انا فاكر كويس قوي الموضوع لما جيت قلت الاتي قلت يا جماعه في كتب بتكتب causes of hematuria كان ابسط حاجه يقول لك ايه انظر الفهد ادي امثله هنبص نلاقي ايه في الابر ليب في امثله للنان يونيون وكل واحده ليه لما اجي اقول لك مثلا في الابر ليب فراكتشر شافت هيومرس ليه لو غير ما قال ليه حاجه اسمها زي السكابوري بول ليه في اللور ليب ديك فيمر من اشهر حاجات اللي بيحصل فيها النان يونيون لما يقول لك الباتيلا او الكرينون لما يقول لك الشافت تيبيا فاذا انا هنا كاتب لك اساميهم ولكن ما شرحتش ليه ما شرحتش الكوزس لو جه السؤال ده وممكن ينزل لي هذا السؤال بص يا جماعه مش عارف اركز كل بص عليك بتضحك طب مش عارف اركز نعم ممكن ينزل السؤال يقول لك ايه discuss non-union ممكن ينزل السؤال causes clicker picture and treatment of non-union شوف ينزل لك باي صيغه لازم تبدا بالستيجز الاول ثم التايبس كديفرنشال دايجنوستكس ثم ايه الكوزز ثم الاكزامبل وكل واحدة بعد ما اكون خلصت الفاكتورز اقدر اطلع كل واحدة ليه؟ البدي له امثلة وكل واحدة بيقول له ليه؟ كل واحدة يقول علينا واحنا ماشيين في القاعدة. لو جيت قلت لك التريتمنت اوف ذا نان يونيون تريتمنت يبقى لازم في جنرال سبورتس لازم يكون في كالسيوم فيتامين دي ولازم ابتدي ابص بقى عندك المال يونيون خلي بالك من اللي هيحصل بقى عندك حاجه عملت مثلا المال يونيون ادي عوجاك اذا لازم اكسر واصلح هسميها كوركتيف اوستيوبو حاجه زي الديليد يونيون كونتينيو كونسرتريت وخليك في الجبس شويه حاجه زي المال يونيون يبقى لازم انا اجي اعمل الرومينج عشان يديني الهيماتوما وبعد ما عملت رومينج نشرت الجزء دوت هيحصل جاب ولا خلي بالك ده مش انجريستي لا ده جاب يبقى لازم هجيب جراب بون جراب البون جراب اللي احنا بنجيبه من مكانين يا كورتيكال يا كانسيلس كورتيكال بون زي مثلا ال upper three fourths of the fibula الحاجات دي قوي الداخل دي عشان long bone fibula lower force لا اللور force عشان الانكل وعشان الليجمنت اوف ذا انكل الفيبولا از ا جود دونر لللونج بون از ا فيري جود دونر لو عندك بقى جاب صغير عندك سيست كده وشلتها يعني مفيش جاب كبير ممكن استخدم الكانسيلس بون كانسيلس الهش ده احسن دونر هو الايليا كريست وهذا الكانسيلس بون مش هيشتغل ازيمون قد ما هو بيشتغل زي معديه كوبري اوفر ويتش الاوستيو بلاست من كونتينيو. يعني لما اجي مثلا اروح جاي ناشر الحته دي والحته دي لو لقيت جاب كبير ده مش هيحصل مع النان يونيون يبقى احط هنا الكانسيل سبور عشان الاوستيو بلاست يمشي. ما دام هو الستيج اوف هيماتوما فابروبلاست مش موجوده يبقى لازم هعمل ايه؟ الكانسيلاس بول. So the cancellous bone aiming ان هو يبقى as a bridge over which the osteoclast migrate from one side to the other side. نعم؟ اي فراكشر لو كنت عايز الفراكشر ده ما هوش جاب كبير. لو جاب كبير زي مثلا حاجه زي الاوستيوكلاستوما وشلت حته من بول كبيره وسبت مارجن ما ينفعش احط cancellous. ما ينفعش. يبقى احط ايه؟ حاجة زي الكورتيكال زي الفيبرا. انا لا لا انت سايب الانكل من فوق مش مهمة اللي هو المين سبورت هي التيبيا وليس الفيبرا. تبقى حتى لما تكسر بتساب. لكن لو هتاخد سيب الحتة التحتية عشان الانكل. يس. البون بص بدل ما اهو اهو خلاص وهنا دي رو اريا مفروض الرو اريا دي مع الرو اريا ديت يبدا الاستيج هنا شرطها ويبدا الاوستيو بلاست يجي من هنا على هنا ويفتحوا مع بعض. حصل ان الاثنين دول بعدوا عن بعض او صفش من البوزيشن فالاوستيو بلاست راح يكتسب والاوستيو بلاست جاي يكتسب زي ما نرسمها كده. فعمل لي السيدو جوينت عمر عظمه مع عظمه ما تلتئم لازم رو اريا مع رو اريا. ده اللي انا عملته ان انا عملت الصومنج هنا والصومنج هنا وحاشيتها ديت لان ما ينفعش اسيب بليدنج. طالما فتحتي على العمليه بتعملي لها سيرمي او لاجيشول باسيت. بس تشوف الهيماتوما مش موجوده يبقى ده الرايت تراك. استبدلت الهيماتوما باي كانسيلاس. يبقى ده موضوع احنا خدناه في الجنرال اهو لكن ده ممكن ينزل ريتم. سؤال عن النيونيون. نيجي بعد كده نتكلم على الكلينيكال بيكتشر اوف فراكشر. الجنرال ده من اهم ما يمكن. دائما في مواضيع اقول في مواضيع مهم جدا ان الطالب يعرف ازاي يذاكرها وخصوصا لو انا مش مطالب ان انا اخش في اعماق الاعماق. يعني عندي الجنرال وعندي الجي اي دي لازم تبقى عارفها كويس قوي. لكن دي حاجه سبيشال واللي بيمتحنك جراحه عامه مفيش داعي اخش بقوه قوي لكن اعرف اتكلم عليها كويس. كلينيكال بيكتشر اوف فراكتشر احفظهم لان هم دول اللي هحطهم في كل انواع الفراكتشرز. هيستوري اوف تروما بين تندرنس swelling, deformity, abnormal mobility, crepitus, complication, associated injury x-ray any fracture هنلاقي مثلا فيها history of trauma واللي بكلم بتكلم على pathological fracture ليه؟ لان لما حصل كسر وتير في البريوستيوم بدا يحصل ايه؟ عمليه فريكشن والبريوستيوم والكورتكس ملانين نيرف وبالتالي بقى بين تندرنس سوالين بيكوز اوف ذا ايديما بيكوز اوف ذا هيماتوما بيكوز اوف ذا ديفورميتي. يعني بدل ما عظمه بقت كده بقت كده وايديما وهيماتوما حواليها الديفورميتي وهي دي اللي هتتذاكر في كل فراكشر هناخده بعد كده. وده لما بيجي يصلح بيبص على الديفورميتي ولما اجي اشرح اي فراكتشر ما بعد كده مش هتكلم على العشر نقط، انا هتكلم بس على الديفورمتي. والديفورمتي كل فراكشر بيختلف عن الاخر، والديفورمتي بتعتمد على المصل اللي موجوده في الحته دي وعلى طريقه الوقع. ودايما نوصف الديفورمتي فور ذا ديستال فراجمنت، فور ذا ديستال فراجمنت. يعني مثلا لما اتكسر سيل كسر سوبرا كوندايل فراكشر هيومرس، والجزء لو طلع لاقي اللي قدام قدام يعني فراكشر، رجع لورا يبقى اسمه اكستنشن، طلع على جنب كده اسمه اب تاتش. اب تاتش سو انت بتوصل الديفورمتي حسب الديستال فراجمنت، لان الديستال فراجمنت هي اللي هتهتم فيها اصلاحها. ولما هي تصلح حاجه تصلح عكس، يعني عظم عندها كده يبقى ترجعها كده، عظم ده كده ارجعها كده. وعرفت الديفورمتي هتعرف التريتمنت. فهو ده اللي انت بتبروزه او اي فراكشر كده بنتكلم على الديفورمتي. النورمال موبيليتي عظمه بتلوب وهتسمع كريبتس، والاثنين دول ما بيتعملوش. انا عارف ان دول من العلامات المميزه للفراكشرز بس نيفر دو ات. ده بيعتبر السيجن تروما، ودايما في التروماتولوجي الجمله المشهوره بقول لكم عليها ان اتس نوت ذا فيرست تروما ويتش كوز كومبليكيشن ان ذا سيجن وان. سيجن وان اللي هو ايه؟ اجنورنس اباوت ذا فيرست ايد. انا لما اعمل كده مش بس هزود البين وادخله في ايروجينيك شوك، انا ممكن وانا بعمل كده ابوظ نيرف ابوظ فيسل. عشان دايما يقول لك ايه؟ فيرست ايد سيب بالوضع على ما هو عليه. اموبيلايز ابوت. كومبليكيشن هنتكلم عليها دلوقتي ونشوف بندور على كومبليكيشن معاها اسوشيتد نيرف انجري اور نوت او فاسكولار انجري اور نوت. بعدين ما تنساش ان العظم دوت جاي من تروما وتروما ميجور، يبقى لازم ابص على اسوشيتد انجري. وهي الاكس راي، وهي دي الانفستيجيشن الوحيده اللي موجوده في التروماتولوجي اللي بدخل فيها كده. الاكس راي اتليست بتتعمل ثلاث مرات. اتليست مرة وقت التروما تو دايجنوز. انا جاي لي واحد خبطته عربيه ولا موتوسيكل ولا وقع وجاي وفي بين وسوالينج وتندرنس، مش قادر ديميديشن اوف موف دي نول دايركشن، مش قادر خالص، عشان كده عنده فراكشر. روح اعمل اكس راي، مش جايز يكون ده كونتيوجن، مش جايز يكون ده ماسل تير اللي ادوا عليها فراكشر. لما ابص على الفراكشر اول واحده واحده تروما، اثنين جابست قبل ما تروحوا بيته انا غير اكس راي. احسن تكون انت حطيت البول في وضع خاطئ يحصل له بعد كده مال يونيون. ثلاثه قبل ما تفك الجبس احسن يكون ايه؟ ديليد يونيون. يبقى لي ثلاث مرات بقول اتليست، مش بقول ايه؟ اتليست. ليه بقى؟ لان الناس اللي هي بتوع العظم بقى اللي هو بيخاف على سمعته يعمل لك ايه بقى؟ يقول لك انت خبطت هنعمل لك اكس راي فور دايجنوزيس. جبسنا عملنا اكس راي، عايز اشوفك الاسبوع الجاي بسرعه كده. ليه هعمل اكس راي تاني؟ ليه؟ لانك انت المفروض اسبوع ليك، لانك انت لما جبستك وهنعرف دلوقتي الجبس بتعمل ازاي؟ كان في ايديما، فجايز بعد اسبوع الايديما تسبسايد فيبدا ايه؟ تلق جوه الجبس فيحصل ايه؟ ماليونيان. مش لما قال لك ايه؟ اتليست سلايس، يقول اتليست ساعه تعمل اربع مرات وخمس مرات. برضه في الاكس راي لما يجي لك طفل صغير صور التو ليمز وقت بيجرح واقع على ايده عمال يعيط وهم جايباه، طب صوريني يمين وشمال، ليه يا دكتور ده اليمين بس؟ لا يمين وشمال. ليه؟ عشان هيكون في علب الابيفيزيا لاين نان يونايتد، يبان خط. تقول لي ده فراكشر، اقول لك لا ده مش فراكشر، ده الابيفيزيا لاين. لا فراكشر، لا مش فراكشر، لا هنخلي ليه؟ هنشوف الناحيه الثانيه، لو الاثنين زي بعض يبقى ده ايه؟ يبقى ده الابيفيزيا لاين نوت فراكشر. لما تعمل اكس راي اعمله اتليست اتليست تو فيوز، عشان انا ممكن اعمل لك اكس راي انترو بوستيريور فتطلع العظمه ايه؟ 100 100. لما جبت لك لاترال طلع ايه؟ طلع بالمنظر ده الانجوليشن. واحنا فيها فك الجبس وايد تاني تمام. اصبح عندنا اي فراكشر لو قلنا النهارده هنعمل فراكشر اكبر ليه، كل اللي هنذاكره هو الديفورميتي والنقط ال10 والنقط دول اصطدام واحد كومبليكيشن. الكومبليكيشن جنرال ولوكال. الجنرال كومبليكيشن هنقولهم في فراكتشر شافت فيمر دبل فراكتشر بلمس فراكتشر ديستوكيشن سباين بس فقط. ايه هو بقى جرى كومبليكيشن؟ وات هيموريج اب تو 3 لتر اوف بلاد في فراكتشر سباين وفراكتشر بلمس 2 لتر اوف بلاد فراكتشر فيمر. ده از نوت ان اكسترنال بليدنج، ده انترنال بليدنج، ده اللي هيعمله شوك. باراليتيك ايليس، ارجع لموضوع الباراليتيك ايليس وقلت لك اي بين سيبير بين لاكتوشن ديسك فراكشرز فراكشرز الميجور مور ممكن يعمل سيمباثيتك اوفر ستيميليشن وادي لباراليتيك ايليس. فات امبوليزم خصوصا في عمليه من عمليات الفراكشر شافت فيمر اللي هو كان يحطوا مسمار يقعدوا يدقوا في المسمار اسمها انترا ميدالري نيلينج، ده ممكن يؤدي الى ديسيمينيشن اوف ذا فات وفات امبوليزم. خمسه كومبليكيشن اوف بروند ريكمبانسي in bed. Round the compass in bed, high in bed sores, LDVT, pulmonary embolism, chest infection, and so on. هل معقولة دي فراكتشر شاف في هيومنز؟ وراح اجيب له شوك، قرارين في كيس، يجي لي فراكتشر كلافيك الوقت ده، عشان كده بس في هذه المواضيع هنكتب الكومبليكيشن الجنرال. اما اللوكال كل الفراكشرز ممكن يحصل لها ارمو. وعشان ما انساهمش انا هتخيل الاتي. ادي لينك عباره عن سكين عباره عن فيسل نيرفز ماسل بون وجوينت وكان بقى سكين يحصل سكين تير، ولما يحصل سكين تير يعمل وند يؤدي الى كسر مضاعف وند مع فراكتشر كومباوند فراكتشر. ويقول لك بقى الكومباوند ده يفرمه دين يفرمه زوت، يعني الخط اللي قطعت الجلد كسرت البور يبقى اسمها ايه؟ فروم ريزلت. يا وقع اندايركت والبون اتكسر وراح رشق وقطع الجلد. والكومباوند فراكتشر دائما هناك الخوف من الانفكشن. بس باسكولار انجري خدنا شابتر اسمه باسكولار انجري. نيرف انجري. ماسل ماسلتين. بون مال يونيون مال يونيون. Osteomyelitis, joint, hemoarthrosis, bleeding over joint, والبليدنج ده هيلد باي فبروزس، عمل ستيفنس، عمل انكلوزس، او ممكن يكون حصل ديفورمتي في الجوينت. اظن اي فراكتشر هتروح كاتب لي اللوكال خلاص خلصت. ازاي حاجات بقى سبيسيفيك؟ لو انا بتكلم على موضوع اسمه سوبرا كوندايلا فراكتشر، هضيف على اللوكال هضيف حاجه اسمها وركمانز اسكيميك كونتراكتشر. لو دوت سوبرا كوندايلا فراكتشر هيومنز، او حول اسكيميك كونتراكتشر اوف ذا ليج. لو انا بتكلم على سوبرا كوندايلا فراكتشر فيمر، يعني هو ده هو ده، بس خرجه بول كمان ما وصفش بتاعت اللور ليم، وصف بس الابر ليم. حصل اسكيميك كونتراكتشر، وكلمه كونتراكتشر معناها فايبروزس. لو انا بتكلم على سوبرا كوندايلا فراكتشر اضفت الفوركمانز واضفت المايوسايتس اوسيديكانز بجانب اللوكال. لو انا بتكلم على فراكتشر نير ذا ريست او نير ذا انكل، هضيف حاجه اسمها سودكس، وده واحد الماني سودك، ده جنرال براكتيشنر الماني وصف ذيس كومبليكيشن. لو حصل فراكتشر نير ذا ريست او فراكتشر نير ذا انكل، واحنا عندنا موضوع مهم جدا فراكتشر نير ذا ريست كورس، وعندنا موضوع مهم جدا فراكتشر نير ذا انكل اسمها بوتس فراكتشر. ايه اللي سودكس ده؟ عباره عن ايه سودكس ده؟ انا اشرح دلوقتي الفورتمانس، اشرح المايوسايتس، اشرح السودكس. خلينا نخلص في السودكس عشان سهله. قال لك لما يحصل فراكتشر نير ذا ريست او فراكتشر نير ذا انكل فور ا نون ريزون، فور ا نون ريزون ممكن يحصل ليميتيشن اوف موفمنت تؤدي الى انكلوزي وستيفنس واديما. فور ا نون ريزون يعني ما لهاش اكسبلانيشن، بيحصل ستيفنس ما بيتحركش كويس، ويحصل ايديما، ويحصل بين، والبين هتخليه ما يحركش ايد ولا الانكل، ونخش في فيشيا سيركل. فوجدوا ان احسن انسب علاج لهذا السودكس اعمل له ايه؟ سيمباثيكتومي تو ريليف ذا بين. وقد هذا البين لما يروح يساعده في الفيسيوثيرابي على الحركه. يبقى سودكس وصف ان فراكتشر من ذا انكل او نير ذا ريست بتؤدي الى سم سورت اوف ايديما وبين وليميتيشن اوف موفمنت. ليه؟ ما اعرفش. ليه هذا البين المستمر؟ ما نعرفش. ليه بعد ما تجبس يبقى فيه بين؟ ما نعرفش. بس هذا البين هيستمر حتى بعد ما يحصل يونيون، وده اللي هيؤدي الى ليميتيشن اوف موفمنت في الشيست سيركل هنخش فيها. مش بقول بين بيكوز اوف ذا فراكتشر، البين غير معروف حتى بعد ما عالجته برضه مازال مؤلم. فقال لك اعمل له سيمباثيكتومي، وهناخد ان شاء الله موضوع السيمباثيكتومي في الاوبراتيف، وهنعرف ان وان اوف ذا انديكيشن اوف سيمباثيكتومي، وان اوف ذا انديكيشن اوف سيمباثيكتومي سودكس اكتف. يس يس، ما لو انت بين بيكوز اوف ذا فراكتشر ما هي معروف بين بيكوز اوف فريكشن اوف بوث اندز، لكن ده ليه هذا البين مستمر؟ وي دونت نو. يس يعني بتوع العظم يقول لك ايه؟ فراكتشر انكل زي البوتس ده مهم جدا ان يعملوه عمليه، عكس ما اجي اشرحه واقول ان في ديجريز كويس. فايرلي انترفيرنس مع انالجيزكس مع فيزيو ثيرابي سريع بيمنع السوكس. اذا هم مش هينتظروه، هم بيحطوا بروفيلاكسز ليه. تمام؟ كوليس فراكشر نفس الشيء، يبقوا ايه محتاطين منه فيزيو ثيرابي على طول بعد ما العمليه تعمل او بعد الهيلينج ما يحصل. ما هو الفولت بس اسكيميك كونتراكت سوبرا قناه فتشر في مصر. ادي البول كسرت ده منظر اللاترال فيو وهنا معدي البريك اوت وحصل سباز واحنا خدنا فيها بالباسكور انجري ان وان اوف ذا تايبس اوف انجري سباز بقول سباز او كونفيوجن او بارشال تير او كومبليت تير وما خدتش بالك يا دكتور ورحت مجبس الايد وهنا هقول في سباز يا دكتور في الم يا دكتور مش قادر اكيد اسكيميا 5P1C and you refer these symptoms الى fracture. ايه اللي حصل؟ اللي حصل حصل اسكيميا واللي هيتاثر اكتر المسلز البالكير اكتر. رجعنا تاني لاكيد اسكيميا عن زمان. لما كنا قلنا اكيد اسكيميا مين يتاثر اكتر؟ كل واحد شره للبلط هيتاثر اكتر. كنت هتقول لكم ايه؟ في الاكيوت اسكيميا المسلز تتاثر اكتر من اسكيميا. والبالكر ماسل اكتر من الثيرال ماسل. البالكر ماسل محتاجه دم اكتر. فهنلاقي هنا الفلكسوس اكتر من الاكسنسور. الاثنين هيتاثروا بس مين اكتر؟ الفلكسوس. فيحصل لها فايبروزس. تيجي تفك الجبس ده المنظر ده. ايه المنظر ده؟ في فلكشن في الريست. في اكستنشن عند الميتاكاربوفالينجيال جوينت. في فلكشن اد انترفالنجيال جوينتس دول كرمشوا اكتر من دول. تعالى بقى ايه قرب الاثنين من بعض قرب اعمل مور فلكشن تفك تفك ليه يا اخي دواره ايه دواره فايبروزس لو انت تنيت القوس اكتر الدواره ترخي اعتبر ده فايبروزس من الكومن اوريجين اللي هو من الكوندايل لغاية الفينجرز بقت فايبروسس دوباره. تعالى اعمل كده يبقى انت قربت الاوريجن انسيرشن خليت الاوست قوسته اكتر فبيرخي. This is the Volkmann's ischemic contraction. علاجه ايه؟ مالوش علاج. بروفيلاكسس بروفيلاكسس لو حصل في عمليات كتيره لكن كلها فاشله مالهاش غير الفيزيو سيرابي. يس نمسك واحده واحده. عندك الفلكسوس اقوى من الاكستنسور فجابتها كده كويس. عندك الحته ديت الاكستنسور ديجيتورو اقوى من اللامبيكس جابتها كده. عندك اللونج فلكسوس فارتيشاليس وبروفوندس جابتها كده. عندك الفورت فلكسوس فورنيشيس لونجس اقوى فجابته لك كده. وده في الاخر المنظر الوحيد اللي قدر ان هو كاونتر اكت هو ده. وفي توضيح اخر او في اكسبلانيشن اخر مش عايز اخش في تفاصيل قوي حاجات الهايفه دي. يقول لك انك انت لما بتيجي تشد دي اخر الخط ده بيمر من ورا الميتاكارفالنجيال جوينت فبيزودها. متخيل اللي انا بقوله ايه؟ يعني عشان ده وده مش ده مش هيجيبها كده لان هو ارس النقطه من هنا للنقطه من هنا يبقى هتعدي من ورا الميتاكارفالنجيال جوينت فده بيكزاجريت الهايبر اكستنشن. لكن احنا للسهوله بنقول ان دي اقوى من دي. دي نظريات بتخش في الديفورمز ما لهاش دعوه بيها. يا دوبك نعرف كلمتين وخلاص. يس نعم ما هو حتى موتور ده فايبروزس. ما ده احنا قلنا الاسكيميا اكيوت اسكيميا نوت افري تيشو ريسبوند تو ذا اكيوت اسكيميا ان ذا مانر. النرف بيفقد الكونتاكشن بعد 24 ساعه وبترجع تاني. ايه اللي حصل جنجرين؟ انت لو دخلنا بقى قصه ثانيه خالص ولا دخلنا بقى في الكونجيش هنا؟ لكن انا بقول لك هنا ده اكيوت اسكيميا. ولو انا جيت في يوم من الايام قلت لك عايزك بقى تديني مثل للتيشوز ريسبوندنج ان ديفرنت واي للاكيوت اسكيميا. لو ترجعي تاني النهارده وتبصي بصه بس على الفاسكولار كنت كاتب انا المثل ده بس كنت ما بقولوش لغايه ما نوصل له. كنت اقول لي هلك بمنتهى البساطه ده ماسل بتتاثر وزين 6 اورز الاسكين ممكن بيستخدم up to 24 hours او اكتر من ذلك لو حصل جانجرين مويست جانجرين. اما النار لوز كونتاكشن ويب كابلز. تعال نشوف ايه المايوسايتس اوسيتيكاز. سوبرا كومبايلر فراكشر. ودائما بنقول ignorance about the first aid هو الكارثه. وفي ناس كلنا عارفينها واحنا المصريين نمتاز بهذا، هو نيتك سليمه بس انت بتضر اللي قدامك. واحد وقع وواحد اتكسر تلاقي 50 واحد راح. كويس؟ تقول طيبه، تقول كيوريوستي، تقول ايه اللي تقوله. ignorance about the first aid. ودائما يقول يا عم الحمد لله، قوم يا عم الحمد لله. ما هو الحمد لله بس انت ما وصلتها، انت على اساس ايه اعتبرت ان نو فراكشرز؟ على اساس ايه؟ فعمليه نمره واحد مساج، هذا المساج ده قبل نجلكت تريتمنت. يا عم مفيش حاجه، روح البيت كده وخلاص يا عم، خد لك قرصين كده وكوبايه ياسون ونام خلاص، طب كله في كوبايه ياسون. فحصل ايه؟ انت عملت هيماتوما في الماسك وساعدت باي ذا فريكشن والمساج على عمليه الاوسيوبلاست انها تروح تعمل اوسيفيكيشن اوف ذا ماسل هيماتوما. حتى لو ما اتحسنش وراح بقى كده لاي دكتور وعملت اكس راي مش هيبان الكالسيفايد هيماتوما، مش هيبان الاوسيفايد بون اللي جوه المصر، مش هيبان. ده عايزه لسه فتره. يقول لك طب اكس هو دي فراكشرز لازم يصلح، لان حتى لو اتصلحت بس ديليت فالمشكله مش هتروح. وبعد فتره فك الجبس حصل له ستيفنس ما بيتحركش. عشان لو تسال طول عظم يقول لك ايه؟ يقول لك احنا بنخاف قوي من الايربو ساتش هينج المفصله دي، بنخاف منها قوي، بتتلكك على الستيفنس. السوبر كومبايلر فراكشر زي ما هناخدها النهارده من حسن الحظ انها في الاطفال، لكن السوبر كومبايلر فراكشر في الكبار مقلقه لطول عظم. لكن هو ما يعرفش انك انت اتاخرت قد ايه، ما يعرفش اذا كان حصل نوع من انواع الباسيف موفمنت. وفي جمله عند طول عظم مشهوره جدا يقول لك ايه؟ Only active movement are allowed, not the passive. يعني حرك ايدك كده مش قادر تقول خلاص، ما تقعدش تحرك انت. لو قدر يحركها يبقى نو فراكشر ات اول. المصل تشتغل على بون يبقى مفيش حاجه تحتيها، مفيش الم تحتيها. هذا المايسوتيس اوسيتيكاز نرجع نقول تاني ملهاش تريتمنت. هتشيل ايه؟ هتشيل البريكيانس كلها بالبون اللي فيها؟ طب انت بوظت. طب وات اباوت الفيري ارتيكولار فايبروزس؟ عشان كده المايسوتيس اوسيتيكاز بنعرف ان هي من الحاجات شود بي بريفنتد اند نوت تريتد. طبعا انا اخذت المايسوتيس اوسيتيكاز في موضوع ايه؟ از كومبليكيشن اوف سوبرا كومبايلر فراكشر، وليس المايوسايتس اوسيكاز كموضوع عام. انا ما قلتش مايوسايتس اوسيكاز موضوع عام، ده موضوع تاني خالص، كارثه تانية بقى كده في الـ في الـ السكليتون على الماسلز، ده موضوع تاني خالص. في مايوسايتس اوسيكاز جنراليزد، ده مش ده غير معروف. جاز خدته في البطن في الروماتولوجي ولا ما خدتوش؟ خلاص احسن. احنا عندنا بس ايه؟ مايوسايتس اوسيكاز از كومبليكيشن. اللي بيركب الخيل بيجيله كمان مايوسايتس اوسيفيكانز من كتر الريبيت تروما. ده مش موضوعي. خلاص انا بتكلم على موضوع جالي فراكشر، فاتكلمت عن مايوسايتس اوسيفيكانز اللي هي كومبليكيشن اوف ذيس فراكشر وليس كموضوع عام. اتفقنا؟ السؤال ده نزل ريتم. خلي بالكم الجنرال، الجنرال ده خطير. يعني ممكن اجي لك سؤال يونيون قلت لك عليه. ممكن يسال سؤال ده complication of fractures in general. نعم؟ لا هي الهيمورج، وهتقول الهايبوفوليميك شوك مش بالتفصيل. يعني انت هتشرح ليه الهايبوفوليميك شوك بالتفصيل؟ انا مش محتاج اقوله بالتفصيل، لكن اللي هحتاجه بالتفصيل زي بوتلر زي مارشال زي سودس، كلمتين عن كل حاجه مش كله بالتفصيل. بلان يونيون كلمتين عنه وهكذا. طيب ما زلنا في الجنرا هنتكلم على التريتمنت. هو التريتمنت ده برضه سؤال بينزل كامل وبينزل على مستوى البوستجراد كمان. تريتمنت اوف فراكتشر اولا الفراكتشر لازم لها فيرست ايد. كل ما هو اكسيدنت له فيرست ايد. وهذا الفيرست ايد اكتبه بكذا طريقه. ممكن اجي اكتبه بطريقه ال A B C D E. الفيرست ايد حته الديني سائل ديني باجي اقول لك ايه immobilized limb. الديسابيليتي دي ممكن اقول لك لو كان كومباوند فراكتشر لازم اعمل سترايل دريسنج. وحته الكومباوند دي معناها ووند. والووند له فيرست ايد مش بس سترايل دريسنج. لازم له انتي بيوتيك ولازم له بروفيلاكسس اجينست ذا تيتانوس اوكسايد. شوف انا اوريك ازاي ممكن بتكرر شويه شويه. والكومباوند ده لاهميته انا عامل له صفحه لوحدها. بس دي از فيرست ايد. ممكن واحد يقول لك الفيرست ايد هاخدها على انها ايموبيلايزيشن ولو كان شوك اعمل له انتي شوك ميجرز والتيتانوس. على فكره احنا ما بنشوفش التيتانوس والجهاز الجبهي لان اقسام العظم. اقسام العظم يعني التيتانوس والجهاز الجبهي لان ده بيتكلمي على تروماتولوجي. يعني مش هو اسم العظم بإهماله، لا، واحد مخبوط له عربية بقطر حادثة جامدة قوي وراسيليتد اوف ذا ماسلز كراشد وونز جاي لك، هيروح لمين؟ يخش على استقبال العظم. فهنا ده عشان كده خلي بالك لو احنا ندرس التيتانوس وندرس الجهاز الجنبي ندرسه عشان خاطر كومباوند فراكتشر. يبقى لازم فيرست ايد. هل تو ايه موبايلايز ليب؟ بسيطة جدا. الابر ليب اربط لاكس ليب حته روبوت شاش وعلق ايه ايده رجليه اربطهم مع بعض كده. وعلق لك ايه احسن حاجه الخشبه. خشبه ايه؟ طب هات لي خشبه من الشارع. هات لي خشبه مستويه من الشارع. لكن احسن حاجه نربط التو لينكس توجذر. واحده سبرنت بقى واحده. سيبك بقى من النص، النص ده اللي هتذاكرها في الاخر وتمتحن بيها. ها؟ لكن انا عايز اشرحها بطريقه بلدي سهله. لو انا مسكت اي واحد قلت له او واحد عنده فراكشر هيقول لك ايه؟ جبسه. فراكشر مينز جبس. الكلمه جبس دي معناها واحد وعايزه طريقه التفكير بتاعنا واحد closed reduction معناها immobilization fixation immobilization external fixation ثلاثة rehabilitation. كل المقرر ينفع له الثلاثة دول closed reduction fixation و rehabilitation إلا في موضوع الشاف إلا في موضوع الفيمر. ما ينفعش closed reduction. لازم أعمل open reduction وأعمل internal fixation وأعمل rehabilitation. تعال نشوف بقى الكلام. يعني ادي مجموعه واحد. اول تفكيري هعمل كروس ريدكشن واعمل اكسترنال فيكسيشن وريابليتيشن. يعني ايه كروس ريدكشن؟ يعني اندر جنرال انستيزيا. جنرال جنرال. يعني ده انا كنت شفت ناس وما فيش جنرال ولا حاجه وخلاص خش العظم. معلش ده حاجه وده حاجه. عندك 10 15 حاله مش هقدر ادي كل واحد جنرال انستيزيا وده غلط. But general anesthesia is essential because abolish the pain. ما تدخلش العيان في نيروجينيك شوك. Relax the muscle وبالتالي مش هتلاقي مقاومه وانت بتعمل المانيبيوليشن. لو عندك جنرال انستيزيا هنعمل تراكشن وكاونتر تراكشن لغايه ما نظبط العظمه ونحطها انتو اناتوميكال الايمنت. ظبطتها خلاص وحسيت ان هي اتظبطت معاك لو لو فعل عيان ما هترجع تاني الديفورمتي. اذا لازم اعمل ايه؟ جبس اللي هي اسمها اكسترنال فيكسيشن. ما هو الجبس؟ قطن كتير ثم كالسيوم سلفيت انهايدروس وده تركيبه الايه؟ الجبس. جبس بتاع السباك جبس بس معمول بقى يا اما تعمله انت تجيب رواد شاش وتبدره بعدين تنقعه في ميه ضربات شاشه مبلوله اهو وتلفه يا اما في جبس صوره شركه عاملاه جاهز. فاهم ازاي؟ والف وانت بتلف ايدك بالميه اهو الجبس ايه بيعجن يبقى عجينه. جبس مشهور ليه؟ ليه دايما السباكين يحبوا الجبس؟ ها؟ بسرعه لسه استخدم اسكان طبيعي بقى اقعد بقى ساعه وبنشف ومش فاضي. طب زي وراه بزاره مش فاضي الراجل عايز يخلص. انت بتصرف 5 دقايق وناشف يكون شرب له ميه وفقدها تاني بسرعه. هو جزيئه 24 اتش 2 او فهيفقدها بسرعه. وين؟ ده ليه الجبس؟ السؤال ليه بتحط قطن؟ بحط القطن لان انا متخيل ان في ظرف 24 ساعه 48 ساعه يكون الاديمه ماكسيموم. فادي فرصه الاديمه تلاقي حاجه طريه. عشان كده بعد اسبوع الاديمه هتسبسايد. عشان كده ممكن اجيب العيان بعد اسبوع تاني اعمل له ايه؟ اكس راي. وليس زي ما بسمع ساعات واحد يقول لي ايه ما عشان ما يجيش الجبس عجنت. طب يعمل ايه يعني؟ يعمل ايه يعني يجي عجنت يعني؟ حصل له ايه يعني؟ خالص ولا حاجه. فالقطن مش عشان ما يجيش عجنت بدليل ان المره الثانيه لو كان بقى دي بتلوك دكتور العظام يحط الجبس على طول على الجلد الا اذا حط رايق بسيط قوي من القطن بس فقط. عشان الحاجه تبقى سوفت. تمام؟ انت الريهابيتيشن والفيزيوثيرابي بيبدا وانت بعمل ايمورايزيشن. يعني انا الجوينتس اللي بره جبس بتتحرك ودريلين للمصر ده ستاتيك. انا بمر العضله ستاتيك ولما فوق الجبس يبدا اعمل فيزيوثيرابي. كل الفراكتشرز بطريقه دي الا الفيمر. تقول لي فيمر ليه؟ ما هو ضمن الكلوز ريدكشن انك انت بتعمل ايه؟ تراكشن وكاونتر تراكشن لغايه ما بتحس العظمه انتو اناتوميكال الايند. انا لو عملت مسابقه لارفع شخصيه في العالم وجيت حطيت ايدي مش هحس بفيمر. العمليه نسبه تناسب مش هحس بفيمر. يبقى هظبطها ازاي؟ ولو حطيت الجبس، الجبس هيمسك العضله والفيمر من جوه عماله تلعب. فما ينفعش غير اوبن ريدكشن عمليه. الانترنال فيكسيشن بقى مسمار وشريحه والى اخره زي ما هناخد وبعدين الريهابيتيشن. يبقى لما اجي اقول لك فراكتشر فيمر ده اوبن ريدكشن انترنال فيكسيشن. تمام؟ امتى اعمل اوبن ريدكشن كمان؟ فيلت. انا هوريك شويه اشعاعات واحد عنده فراكتشر هيومرس ومحطوط له جبس معناه انه ده اتعمل له ريدكشن وحطيت له ايمونيزيشن وبعمل له اكس راي. وهنا الفرق بين الدنسي اوف ذا بون والدنسي بتاعت الجبس فبيبان البون يتغلب على الجبس فتلاقي البون وحواليه كده الجبس وتلاقي منظر العظمه مضحك جدا. ايه ده؟ ده دكتور ده ده جراح ده ده ده ده ظبط. الو مساء الخير. ايوه ايوه هو دخل دلوقتي هو موجود في الثانيه دلوقتي. ايوه ايوه طب ما هو ليه ما غيرهوش؟ طب خلاص لو هو يجي شرفي النهارده انا هكون موجود في المستشفى على الساعه 5 او 6 اهو اصلا. خلاص ماشي اوكي. نعم طب أنا. طيب لما نيجي نمسك فراكشر فيمر زي ما اتفقنا اوبر ريدكشن انترنال فيكسيشن وريهابيتيشن. طيب في حاجه ثانيه اقدر انديكيشن اقول لك تعالى بس اكس ريز اللي هوريها الاقي الهيومرس غريبه جدا ازاي دي؟ هل الجراح ما خدش باله وهو بيشتغل ولا لا؟ بيكوز اوف ذا هيماتوما بيكوز اوف ذا ايديما هي كان نوت فيل ذا بون. فاهم ازاي؟ يعني هو بيظبط وقت الفراكشر كان سو ايديمتس لدرجه مش قادر يحس بالبون. فلحط الجبس صور بص لقى المنظر ده. فبقول لك فين الكلوز ذا ريدكشن والاكسترنال فيكسيشن از ان انديكيشن اوف اوبن ريدكشن. از انذر ايه؟ انديكيشن. طيب تعال نبص واد صغير عنده فراكشر فيمر ينفع ده؟ اقول لك لا. ينفع ده اوبن ريدكشن والترنال فيكسيشن ولا استنى بس؟ مش ده جروينج بون؟ لغايه سن 19 سنه بعد كده خلاص بيحصل كومبليت يونيون يبقى مفيش نو مور كروس. لا. طب انا لو حطيت اي شريحه مش هتفضل حطيت مسمار بوظت الميتافيزيس يبقى كونترا انديكيت كونترا انديكيت ان شيلدرن بلاش شيلدرن يونجر ذان 19 يير ولو انا بتكلم عن شيلدرن. طيب لو هو كومباوند فراكشر لو هو كومباوند فراكشر كسر مضاعف في ووند والووند از بوتنشلي انفكتد ده مش سكينه يعني اللي هي ده لو ساب ووند وعمل فراكشر ده اسمه انفاس مش سكينه فده ايه ما البوتنشلي انفكتد ميجور بروبلم ينفع احط مسمار ده لو اتلوث ده كارثه تبقى كارثه. اذا برضه كومباوند فراكشر كونترا انديكيت يبقى في حالتين دول اختار لي حاجه. اقول لك هنختار الحل الثالث ادي حل اول حل ثاني الحل الثالث وهو التراكشن. ايه فكره التراكشن؟ ايه فكره التراكشن؟ هنتخيل اتنين مكسورين اهو وفي اوفر رايدنج حاجه على الديستال قلنا دايما الديستال هي الديفورتي والديستال هو اللي بيصلحها وحشيت فشيت لغايه ما الاثنين يجوا قدام بعض لو عملت تراكشن اي كيب ذا تراكشن عملت اكس راي احسن تراكشن يزيد عن اللزوم او اقل من اللزوم فانا شديت الديستال لغايه ما جبت الاثنين قدام بعض I keep the traction لغايه ما يحصل اليونيون. يبقى التراكشن ده منه ريدكشن ومنه ايموبلايزيشن. فهمنا فهمت التراكشن؟ شلت الجزء الديستال يبقى بعمل ريدكشن اهو وسيبيه مشدود لغايه ما يحصل اليونيون. مفهوم؟ الحل الرابع بسميه جوكر ينفع في كل حاجه اللي هو الاكسترنال سكليتال فيكسيتور. الحل الرابع اكسترنال سكليتال فيكسيتور فكره بسيطه جدا واللي اخترعها عشان فراكشر غلط جدا وهو فراكشر شاف تيبيا. This is the commonest long bone يحصل له فراكشر. This is the commonest compound fracture. And this is the commonest non-united fracture. عشان كده الفيفا، فيفا اللي هو اتحاد الكرة العالمي، قال لك مفيش لاعب كرة ينزل من غير ما يكون محطوط عنده حاجة اسمها شنة جارد. حاجة تحمي شنة جارد بتاع المصريين. شنة جارد. هو شنة جارد. عشان تعمل الشيب اوف ذا تيبيا. The commonest long fracture, to be fractures. The commonest compound fracture, or commonest non-united fracture, لأن مفيش مصر حواليها, food was supply. فالفكرة بتاعتها لما ده كسر مضاعف وفود لك سبلاي اعمل ايه؟ هذا طيب هاجي هنا كده اروح داخل ده فكرة بسيطة قوي بشنيور اخرج من بره لجوه من هنا لهنا واطلع من هنا واروح مدخل بيم اهو ومن تحت كمان ست سبع مسامير كده يخشوا باتجاهات معينه وجهاز من بره يروح ماسك ماسكهم كده ساعات كده تسال نجار بيشتغل يقول لك ايه انا بس هعملها ايه واروح اعمل لها انطه يعني ايه انطه يعني لما تحط المسمار هنا مسمار هنا ويجي جهاز يروح داخل ماسك بورد بورد لما بدانا درس النهارده قلنا ستيج اوف يونيون ستيج اوف هيماتوما لما اعمل كده يقول لك بنقص الهيماتوما ده انت بتلزق بريوستك وبريوستم وكارتكس تو كارتكس ومضله تو مضله. ده هو ده الاكسترنال سكريتال فيكسيتور. مشكلته ان هو غالي ومشكلته ان هو نوت افيلابل. يعني البين العيان بيشتريها. الجهاز بيأجره. يعني البين ده بيخش وبعد كده بيترمي. بعد كده بيتسقط ويترمي. الجهاز بيتأجر. أبوك بيحط تأمين فيها 2000 حتى لو مش راجل عام. فده سفيس اكسبنس مش كل واحد يقدر عليه مش كل مستشفى افيلابل ليه هذا السن على السيتر عشان انا هنا بحطها في مكانها المخصوص. ان ذا كومباوند فراكشر. مفهوم؟ شفتوه ده ولا لا؟ شفتوا الجهاز ده؟ يعني الاسطى بتاعك كده طالعه من هنا ومن هنا وحتى ها؟ ياس حسب الفيمر وتاني من هنا ومن هنا حط لها ايه زي ازايز كده ها لا هذا حاجه ثانيه بس ده مش لوحده ده انا مش لوحده يعني لازم يبقى حاطين فاسكولايزد جرافت من كده لوحديها كده ما تنفعش مش هتنجح استخدام توماس نعم لا ده مش توماس خالص ايوه ما ده يستخدم اي حاجه انا هنا ما دخلتش ايه انواع تراكشن ما شرحتش تراكشن جماعه خلي بالكم خلي بالكم انا هنا شرحت برودلي التريتمنت لكن لما اجي اشرح فيمر هشرحها بالتفصيل وايه انواع التراكشن والسكريدر والسكين وتوماس انا ما شرحتش تفاصيل انا بهيئك انك تفهم معايا الفراكشنز بعد ما تخلص ارجع بقى تاكل اللي اتشرح ما شرحتش عشان ما تقروش الشابتر ده دلوقتي شطر اوف التريتمنت مش دلوقتي اتقري سيبه لغايه الاخر تمام لسه ما شرحناش احنا هنعمل ايه في الفراكشر من فيمر لسه ما شرحناش ايه هو البروسيسز ما شرحناش حاجه من دي خالص احنا حاولنا بس نتاقلم لما نخش على التريتمنت تمام تعال نشوف بقى نبذه على الكومباوند انا عملت لك تجميع على الكومباوند فراكشر تخيلت ممكن ينزل سؤال عن الكومباوند فراكشر الكسر المضاعف اكتبه ازاي أولاً لازم نعرف إن كلمة compound fracture carries the danger of non-specific infection ودي تعمل لي osteomyelitis ده موضوع مهم جداً أنا بقول سبيتك أو تعمل لك specific infection زي التيتانوس وكاس يمين وده موضوع هنبقى ناخده في الآخر خالص وكل واحدة من دول قال عن التانية عشان كده هي موضوعين مركبين موضوع وود وموضوع فراكشر اتصرف ازاي فبقى اقول لك الوود بتوع البكتيريا قالوا لنا الاتي اي وود في اول 6 ساعات الاورجانيزم لسه ما تكاثرش بدرجه ان الجرام من الانتي بيوتيك اللي هتديه يستطيع انه يمحو ويأبورد هذا الاورجانيزم بعد 8 ساعات تكسروا لدرجه ان يور دوز بيرميسبل دوز اوف انتي بيوتيك الجرعه اللي هي مش مضره بالانتي بيوتيك ما تقدرش تموت هذا الاورجانيزم. بعد 24 ساعه الدنيا بهوقت جدا لدرجه حاجه ما جبتهاش يعني انت خد بسكسين ده مش موضوعنا، يا اما اللوكال ديفنس ميكانيزم قدر تحاول الانفكشن وبقى الوند انفكتد ولا اللوكالايزد. بناء على ايه قسمنا الوند الى الاتي؟ بناء عليه قلنا لو العيان جالنا first six hours أو six to eight hours لغاية 8 ساعات ماشي، هذا الوند قطعا هذا الوند is a lacerated wound. ليه؟ لأن اللي يعمل فراكتشر لازم يكون ميجر وند، لازم يكون بلانت تروما، ما فيش سكينة ولا مشرط ويعمل سلاب وند، فيبقى في لاسيريتد وند. كلنا خدنا في الشرع هذا وعرفنا ان لاسيريتد وند كوزد باي بلانت تروما، اللاسيريتد وند بيعمل كراشنج اوف ذا فيسلز، اللاسيريتد وند بيعمل كراشنج اوف ذا ماسلز، اللاسيريتد وند بيعمل كراشنج اوف ذا ايدجز اوف ذا سكين، وده هو بيعمل بليدنج اقل ولكن بوتنشلي انفكتد. فهتعمل ايه؟ لاسيريتد وند زائد فراكشن. تعمل ايه؟ حاجة على لاسيريتد وند واعمل لها عملية اسمها وند اكسجن. دي عملية، عملية ولها محظورات ولها دو ودونت، وده هناخدها لسه في شبطة بتاع الوند. فده عملت وند اكسجن وشلت الحاجات الميتة وفتحت الديب فاشيا فكرت في كومبارتمنتال هايبرتنشن سيندروم، عملت فاشيوتومي، خلصنا من الوند خلاص. نيجي بقى على ايه؟ الفراكتشرز. بقول لك بص، مدام الانتيبيوتيك اللي اديته قدر يموت الاورجانيزم وعملت وند اكسجن، ليه ما تعملش بالمره برايمري كلوجر للسكن؟ ولما تعمل برايمري كلوجر للسكن عامل الفراكشر على انه سيمبل فراكشر. كبسه. اما لو كان جالي من 8 الى 24 ساعة هعمل الاسريت وند، يعمل لها وند اكسجن. طب والفراكشر؟ فلو هجبس هسيب ويندو. هتجبس تسيب ويندو تغير على الجرح لغاية ما يلم بسيكندري انتنشن، بعد كده روح قافل ايه؟ الويندو ده. يعني سيب الجرح انك تشوف. طب لو كان الكسر ما ينفعلوش كاست زي الفيمر، يبقى مفيش حل غير الاكسترنال سكريتال فيكسيشن. طيب لو جاي العيان بعد 24 ساعة ايه بتعمل وند اكسجين؟ لان اللوكال ديفنس ميكانيزم عمل لوكاليزيشن، عشان اعمل وند اكسجين يبقى انا عملت ايه؟ ديسيمينيشن. امال تعمل ايه؟ وند ديبرايمنت. خلي بالك اللعبة بالالفاظ، الوند كلها لعبة بالالفاظ. يعني ايه وند ديبرايمنت؟ اولا كلمة ديبرايمنت دي كلمة فرنسية. كلمة فرنسية معناها تنظيف. تنظيف. نخش انضف الاوضة ديت يبقى بعمل لها ايه؟ الريموفال اوف ديبريس، ريموفال اوف وساخة. دي كلمة فرنسية مينز انك انت بتنظف الجرح فقط من اي داست من اي فورن بودي ولكن ما بتقطعش. وبعدين اعمل اكسترنال سيكسيف. لاحظ هو بيكلمني عن الوند وبيكلمني على مين؟ على الفراكشر. وهنلاقي ان الكومباوند فراكشر باستثناء الاولاني خالص ده احسن علاج له الاكسترنال سكريتال فيكسيشن. اف نوت افيلابل يبقى لازم كاست بويندو. واخيرا الامبيوتيشن، والامبيوتيشن ليس لها انديكيشن غير لو كانت كراشد ويز جانجرين، كراشد ويزاوت ريبير وكوميوتد فراكشر. لكن دائما هو الاصلاح. فده تخيلت هذا السؤال لو نزل. طبعا هيبان قوي معالمه لما ناخد موضوع الوند. ناخد بريك ونرجع تاني عشان فراكشر اقلين. بصوا يا جماعه الساعه 2:30 ماكسيموم 3 الا ربع نبدا بليز.